السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرأينا أمس تفسير قول الله تبارك وتعالى في المثل الذي ضربه للمنفقين أموالهم في سبيل الله، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فبعدما حث الله تبارك وتعالى المؤمنين على الإنفاق في سبيله وبين الأجر العظيم الذي يحصلونه إذا هم فعلوا ذلك، حتى على أن لا يتبعوا هذا الإنفاق بالمن والأذى، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يكتفي بهذا، ولكن بين أن من فعل ذلك فكان عمله هذا باطل لا يقبله الله تبارك وتعالى، ويصير حاله كحال المرائي والمنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فبين أن المن والأذى سبب لإبطال الصدقات، كالذي شبهه بالذي ينفق ماله رئاء الناس. ثم ضرب مثلا لذلك فقال: فمثله كمثل صفوان وهو الحجارة المنساء عليها تراب، والتراب شبهه بالأجر والحسنات، عليها تراب فأصابها وابل، والوابل هو المطر الغزير، وشبهه هنا بالمن والأذى الذي يكون مانعا من قبول الصدقات. قال: فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ضرب مثلا آخر وبين أن المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني مثلهم قال كمثل جنة، يعني بستان فيه من أنواع الأعناب والنخيل والثمار والأشجار، قال بربوة وهو المكان المرتفع من الأرض، قال كجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين من خلال هذا الوابل، يعني يتضاعف أجره، فإن لم يصبها وابل فطل وهو المطر الخفيف والله بما تعملون بصير. ثم بعد ذلك يقول المولى تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا المثل المراد منه، يعني قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، أي هل يرغب أحد منكم أن يمتلك بستانا ذا أشجار كثيرة، يعني جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. تصوروا رجل له هذا البستان، هذه الجنة، كما قال: تستر ما بداخلها من كثرتها، من كثرة ما فيها من الأشجار والثمار، حتى أنها تستر ما بداخلها، ويحوي أفضل أنواع الأشجار وأشرف أنواع الأثمار أو الثمار وأكثرها نفعا مما لا يوجد عادة مجتمعا في موضع واحد، ألا وهي أشجار النخيل والعنب وتجري في أرض هذا البستان المدهش، يعني تجري في أرضه المياه العذبة المتفرقة في أنحائه، فتسقيه بلا تعب ولا مؤونة. ليس هذا فحسب، بل يشتمل أيضا على جميع أصناف الثمار الشهية، فهو بستان ذو مشهد عجيب متكامل من جميع نواحيه، مما يوجب لصاحبه الفرح العظيم والابتهاج الشديد به. هذا هو الحال، يعني تصوره. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات؟ هذا المشهد الأول. ثم قال: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هنا أي أصابه الكبر، بمعنى كبرت سنه، هذا الرجل صاحب البستان صار ذا سن كبير، فغدا شديد التشبث بها، إذ لم يعد قادرا بعد على مباشرة التكسب. خلاص راه كبير ما يقدرش باش يتكسب، فتعلق قلبه بهذه الجنة، يعني بهذا البستان، لأنه يأكل منها، فلا يستطيع التكسب ومعاناة التجارة للحصول على قوته بنفسه. وقد اشتد حرصه مع تقدمه في العمر، كل ما زاد كبر كل ما يزيد الحرص تاعه يشتد بهذا البستان. وله عيال يقوم بحاجاته، قال وله ذرية ضعفاء، إذن هو كبير في السن لا يستطيع أن يتكسب، وله ذرية ضعفاء لا يستطيعن أن يتكسبوا هم كذلك، فيكون أشد تعلقا بهذا البستان. قال: لا سيما وأنهم عاجزون عن القيام بذلك بأنفسهم، يعني هؤلاء الذرية، إما لصغرهم أو لغير ذلك من أسباب العجز، لأن الله قال وله ذرية ضعفاء، فهم كل عليه، فكلها تلك الشدائد مجتمعة تدفعه نحو شدة التعلق بجنته. إذن هو في شدة التعلق بها، فهو أحوج ما يكون إليها في مثل هذه الأحوال العصيبة، فبينما هو على ذلك إذ حلت الكارثة بها، اشتد تعلقه بهذه الجنة حتى حلت الكارثة. حين اجتاحها ريح عاصف تستدير في الأرض، ثم ترتفع في طبقات الجو كالعود، وقد احتوت على نار أحرقت تلك الجنة. تصور هذا المشهد، بقات له في تلك الجنة، يعني هذاك ما عنده ورحت له فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فتلفت دفعة واحدة، فلا تسأل بعدها عن فظاعة حاله وسوء ما حل به من الهموم والغموم والأحزان، وقد أصبح صفر اليدين بلا شيء يملكه. إذن هذا هو حالة هذا الرجل. الآن بماذا شبهه الله عز وجل؟ لماذا ذكره في هذه الآيات؟ فالتمثيل هنا والتشبيه: كذلك من أنفق لوجه الله تعالى بادئ الأمر، فنفقته بمنزلة البذر والزروع والثمار. كما هذا الرجل كان يخدم من كان بصحته خدم البستان تاعه، فكذلك المنفق في سبيل الله راه يتصدق وراه يدي في الأجر، راه يلم في الأجر مثل هذا الرجل، ولا يزال كذلك حتى يحقق من عمله هذا حسنات عظيمة، راه لم بزاف الحسنات بنفقته، بمثابة جنة غناء في غاية الحسن والبهاء، ولكنه أفسد نفقاته بما يبطل الأجر، أفسد النفقه. كيف ذلك؟ كالمن والآذى، بالمن والآذى، إذا من على من تصدق عليهم وآذاهم، وذلك بمنزلة الإعصار فيه نار. فالمن والآذى شبهه الله جل وعلا بالإعصار الذي فيه النار، وأتى على تلك الجنة فأحرق جنته وهو أحوج ما يكون إليها. فكذلك إذا مات ذلك الرجل، قال تعالى وأصابه الكبر، يعني صار كبيرا في السن، فلا يستطيع أن يبذر من جديد ويغرس تلك الثمار من جديد حتى تكون له جنة. لماذا؟ لأنه أصابه الكبر فيأس منها. فكذلك المنفق والذي يتبع ما أنفق بالمن والأذى، إذا مات لا يستطيع أن يرجع إلى الدنيا، فلا يبطل صدقاته بالمن والأذى. فهذا إذا مات أصبح في حال لا يقدر معها على العمل الصالح ولا له نصير أو شفيع، فيجد أن نفقاته التي يرجو نفعها قد صارت هباء منثورا. هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل، وقال في آخر الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي كما بين لكم ربكم جل وعلا أمر النفقة في سبيله، كذلك يبين لكم الآيات التنزيلية والكونية، فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضح لكم حججها لتتفكروا بعقولكم وتتدبروا. هذه الأمثال كما رأينا في المجلس الأول، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل ليس فقط هكذا لنتسلى، ولكن يتدبر المرء في آياته فيما أمر الله جل وعلا به، فلا يقع فيما نهى عنه سبحانه وتعالى. لتتفكروا بعقولكم فتتدبروا وتعتبروا وتفهموا الأمثال والمعاني وتنزلوها على المراد منها لتطيعوا الله جل وعلا. فلو تصور من له أدنى مسكة من عقل هذا المثل حق تصوره، لو كنت تخيله منيح هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل وتأمله كما ينبغي، لم يقدم على ما فيه مضرته وندمته. ما تديش حاجة اللي ترجع لك بالندم وبالمضرة، ولما سولت له نفسه إحراق أعماله الصالحة وإضاعة أجورها. إذن هذا فيما يخص هذه الآية. ثم الآية التي بعدها من نفس السورة والتي فيها مثل هي قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى آخر الآيات. وهذه الآية كذلك سنرجئها كما أرجأنا الآية التي قبلها أمس، وهي قوله سبحانه: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فأرجأت هاتين الآيتين حتى يتسلى لنا الكلام عن آية سنسمعها اليوم كذلك في صلاة التراويح. واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي من الأمثال في القرآن أو لا، فمنهم من قال أنها تدخل في الأمثال، ومنهم من قال أنها في باب الوصف. وهذه الآية هي قوله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن هذه الآيات كان سبب نزولها يعني وتسمى بآية المباهلة، هذه الآية تسمى آية المباهلة، وسبب نزولها وما قبلها من أول السورة يعني من أول سورة آل عمران إلى هذه الآية نزلت في وفد نجران. وفد نجران، وهؤلاء النصارى، هؤلاء وفد نجران هم نصارى قادموا من اليمن. هؤلاء النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يحاجون في عيسى عليه السلام ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يزعمون أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أن الله ثالث ثلاثة. فأنزل الله أول هذه السورة ردا عليهم، أول سورة آل عمران نزلت في الرد على وفد نجران. والوفد يعني هذه الوفود في العام التاسع من الهجرة، لمن يقرأ السيرة النبوية، بعد غزوة تبوك وقبل حجة الوداع صارت الوفود تتوافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما صارت للمسلمين شوكة وصارت لهم دولة، وصارت قبائل العرب تهاب المسلمين، فكانت تأتي الوفود لتسلم وليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون إلى أقوامهم فيعلمهم ما أمره الله به من الإسلام. وكان من هؤلاء الوفود وفد نجران أو وفد نصارى نجران. يقول ابن إسحاق في سيرته: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم. جاءوا 60 واحد من بينهم 14 من أشراف القوم يؤول إليهم أمرهم وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارثة ابن علقمة أخو بكر بن وائل، وذكر رجالا آخرين. المهم هؤلاء الثلاثة هم الذي يرجع إليهم الأمر، يعني إذا قالوا شيئا تبعه أقوامهم بعد ذلك. وأمر هؤلاء يؤول إلى هؤلاء الثلاثة، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وهو يعني العاقب، هذا العاقب اسمه عبد المسيح لا يصدرون إلا عن رأيه. وكان والسيد كان عالمهم وصاحب رحلهم، وأبو حارثة كان أسقف حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم. المهم هؤلاء الثلاثة، يقول ابن إسحاق: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب والسيد، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، فمنهم من يقول أنه هو الله عن المسيح، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة. وحقيقة أمر هذا الوفد أنه لم يكن من همه ولا من نيته أن يسلم أو يفكر في الإسلام. الوفود اللي كانوا يجوا باش يتعلمهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا الوفد من النصارى فلم تكن هذه نيتهم، إنما أتى ليناظر الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية، جاءوا باش يناظروا ويجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، ومن جهة أخرى جاءوا ليبهره، أو جاء ليبهره ويبهر المسلمين من ناحية أخرى. وذلك أنهم لما جاءوا نزعوا ثياب السفر ولبسوا حلل من حرير وذهب وأبهة، يعني أبهروا الصحابة رضوان الله عليهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمهم النهار كله حتى غدوا، حتى قال لهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، يعني بعدما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكلمهم، فأشار إليهم أن غيروا ثيابهم، لأن كما تعلمون أن الحرير محرم بالنسبة للرجال، وكذلك لبس الذهب، فهذا منكر، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرهم على هذا المنكر فلم يكلمهم. فلما كان من الغد لبسوا ثيابهم العادية فكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولذلك كان الحوار معهم على صورة تختلف كثيرا عن الحوار مع الوفود الأخرى. وكان مما حدث في هذا الحوار، من بين الحوار الذي جرى بين وفد نصارى نجران والنبي عليه الصلاة والسلام، ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا. أحبار تاع النصارى ووفد تاع النصارى والأحبار تاع اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتنازعوا فيما بينهم. فقالت الأحبار يعني من اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، يعني نسبوا إليه إبراهيم عليه السلام. وقالوا النصارى: لا، إبراهيم كان نصرانيا، فأنزل الله قوله جل وعلا فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فأنتم أشركتم بالله عز وجل وقلتم أن عيسى ابن الله وقلتم عزير ابن الله، فكيف تنسبون أنفسكم إلى إبراهيم عليه السلام؟ وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا، ف فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوه واتبعوه في توحيد الله تبارك وتعالى. فقال رجل من الأحبار، واحد من أحبار اليهود، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ أكبرنا نعبدك كما تعبد النصارى عيسى عليه السلام، مع أن عيسى عليه السلام بريء من هذا، لم يأمرهم بعبادته، ولكن حدث هذا بعد وفاته، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فبعدما رفع الله عيسى عليه السلام ولم يمت كما تزعم اليهود، بعدما رفعه الله عز وجل، جاء قوم من بعده فعبدوه. فهنا قالوا: يا محمد أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. الله عز وجل لم يبعثني بذلك أن أدعو الناس إلى عبادتي أو إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فانظروا إلى هذا النقاش وهذه المناظرة، فهؤلاء يأتون بالشبه ويأتون بالكلام الباطل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقذفهم بالوحي من السماء بكلام رب العالمين ليدحض شبههم وباطلهم. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بذلك، فقال: وإذ أخذ الله ميثاقا، يعني تلا عليهم قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن وكذلك يعني لما دعاهم إلى الإسلام وأبوا وقالوا: كنا مسلمين قبلكم، قالوا له: كنا مسلمين قبلكم، وهذا حق، لو أنهم تمسكوا بالتوراة والإنجيل غير المحرف، لو لم يحرفوا التوراة والإنجيل لكانوا هم المسلمين، لأن أتباع كل نبي في زمانه فهو مسلم، والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، الإسلام العام الذي فيه التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد، والأبناء لعلات هم الذين يكون لهم أب واحد وأمهات متفرقة، قال: أبونا واحد وهو الدين وهو التوحيد، وشرائعنا متفرقة، كل واحد عنده الشريعة الشرع التاع، يعني في بعض الشرائع يوجد أمور محرمة ما لم تكن محرمة في شريعة أخرى، ولكن فيما يخص العقيدة والتوحيد فكلهم على دين واحد وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له دون ما سواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وزعمكم أن لله ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الذي منعهم من الإسلام، لأنهم لو أسلموا تركوا عبادة الصليب وتركوا أكل الخنزير وتركوا القول بأن لله ولد، وكثر الجدال والحجاج بينهم، فلم تزل به وبهم بهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ كانوا يتناقشوا حتى قالوا: ماذا تقول في عيسى عليه السلام؟ فإن نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، فيصرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه. وفي رواية، يعني في رواية، قالوا له: سمعنا أنك تسب عيسى عليه السلام. وما معنى تسب عندهم؟ هو أنه قال عيسى عبد الله، وهذا بالنسبة لهم مسبة، كما حدث مع النجاشي لما هاجر المسلمون إلى الحبشة، وجاء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليقنعوه ليرد مهاجري الحبشة إلى مكة. فلما ناداهم النجاشي وسألهم، فسألهم عن الإسلام، فأخبره جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن الإسلام الحق، وقال: أنا كنا في جاهلية نعبد الأوثان، ويأكل القوي منا الضعيف، ونقطع الأرحام، وإلى غير ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية. فقال له: أتانا الله جل وعلا برجل نعرفه ونعرف نسبه، يدعون إلى توحيد الله وترك عبادة الأوثان، ويدعون إلى الصدقة وصلة الأرحام والبر والأخلاق والإحسان إلى الجار وغير ذلك من أمور الحميدة التي تكون التي هي من هذا الدين. فلما اقتنع النجاشي بقولهم، جاء من الغد عمرو بن العاص فقال له: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فبالنسبة له قوله أن عيسى عبد الله ورسوله هو مسبة. فقال النجاشي: ماذا تقولون في عيسى؟ فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه صدر سورة مريم، وذكر فيها ما ذكر الله جل وعلا من أمر عيسى عليه السلام. فقال النجاشي رضي الله عنه، لأنه من الصحابة، أن يعني القول الذي تقولون به وما جاء به عيسى أن يخرج من مشكاة واحدة. المهم، قولهم أن عيسى عبد الله ورسوله بالنسبة لهم هذا مسبة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام. قل: ما عندي ما نقول لكم، أقيموا ابقوا حتى يقال لي، يعني حتى ينزل الله جل وعلا عليه وحيا من السماء. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وهذا يعني من أجل هذه الآية سقت لكم القصة كلها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إلى آخر الآيات. وهذه طريقة فريدة فيها ثقة شديدة بالله. يعني هنا لماذا؟ لأنه دعاهم إلى المباهلة. كيف المباهلة؟ قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه الآن، الذي يجادلك في عيسى ويقول أنه هو ابن الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل خلاص هذو راهم جايين يجادلوا، ما راهم جايين باش يدوا الحق، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كل واحد يجيب، نجيب نسانا وأولادنا وأنتم تجيبوا نساءكم وأولادكم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول: اللهم لعن الكاذب منا. النبي عليه الصلاة والسلام يلعن وهما يلعنوا، يقولوا: اللهم لعن الكاذب منا. وهذا يسمى المباهلة، هذه يقول المباهلة. لهذا قال: فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه طريقة فريدة فيها ثقة شديدة بالله تعالى. دوك اللي راه عنده ثقة في نفسه وعارف روحه باللي راه على حق، يخاف من المباهلة؟ ما يخافش، يباهل، يقول: اللهم اجعل لعنة الله على الكاذبين، عارف روحه باللي ماشي كذب، فليس عنده مما يخاف. ويقين، فعنده يقين كامل بالحق الذي جاء مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لهم: إن كل طرف يجمع أهله ويقف مع الطرف الآخر وجها لوجه، يبتهل كل منهما أن ينزل الله تعالى لعنته على الذي يكذب وينكر الحق، فلو كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الحق معهم. الآن النصارى هذو اللي جاءوا من اليمن وفي نجران إلى عندهم يقين باللي راهم على حق، يجاوبوا للمباهلة ولا ما يجاوبوش؟ يجيبون. وأن هذا ليس برسول، فلا يجب أن يخافوا من هذه المباهلة أو الملاعنة. وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عائلته المكونة من علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ثم قال لهم إذا دعوت فأمنوا. فقال لأهله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوت فأمنوا، يعني قولوا آمين. نعم فضل. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله إذا دعوت فأمنوا. ولما رأى النصارى جدية الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا أنه لا يمزح وأنه جاد في ذلك، خافوا من هذه الملاعنة، خافوا منها وقالوا ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا، ما كاش قوم باهلهم نبي إلا ويهلكون. وهذا يثبت بما لا يدع مجال للشك أنهم يؤمنون بنبوته وصدقه، يؤمنون بنبوته، وإلا لما خافوا، لو كان ما خافوش من مباهلة يقول لا باهل تمشي نبي، ولكن لما علموا وأيقنوا أنه نبي حق خافوا على أنفسهم، ولكنهم يجحدون ذلك لهوى في نفوسهم واتباعا لشهواتهم، فقالوا أحكم بيننا أو أحكم علينا بما أحببت. احنا باش نأمنوا وندخلوا في الدين تاعك ما ندخلوش، بس احكم فينا كما بغيت، احكم فينا بما أحبب. فصالحهم صلى الله عليه وسلم على الجزية، قال لهم اقعدوا في الدين تاعكم بس خلصوا الجزية، كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب ولا يحرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني حتى يعطوا الجزية. وذلك أن يعني سبب قدومهم هم على الجو عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كتب إليهم وأرسل إليهم رسالة قال فيها باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وإلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم إلا ما بغيتوش تدخلوا في التوحيد وفي دين الإسلام فإن أبيتم فالجزية، يعني تخلصوا، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. فصالحهم على الجزية على أن يبقوا على دينهم. أما معنى الآية هذه أو المثل الذي من أجله سقنا كل هذه القصة وهي قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله أي في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب. تعلمون أن عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن فيكون، قال كن فيكون، خلقه الله عز وجل في رحم مريم من غير أب، فهم تعجبوا من ذلك. فمثله كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه كذلك من غير أب. وهل آدم خلق من أب؟ آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم. فمثل عيسى عند الله كمثل آدم، عيسى خلق من غير أب فكذلك آدم خلق من غير أب، والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، اللي خلق آدم عليه السلام قادر أن يخلق عيسى كذلك بغير أب. وإن جاز ادعاء النبوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب، لماذا جعلوا عيسى ابن الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه خلق من غير أب، فمن باب أولى أنكم تعبدون آدم، علاش تعبدوا عيسى وما تعبدوش آدم؟ وحتى أنتم تقرون أن آدم خلق من غير أب، إلا تعبدوا عيسى لأنه خلق من غير أب، فاعبدوا آدم من باب أولى لأنه خلق من غير أب ولا أم، مش غير بدون أب، بدون أب ولا أم. إذن فهذه هي الحجة الدامغة التي دحض الله بها هؤلاء النصارى في هذه الآية. قال وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، لا آدم إله ولا عيسى إله. ولا يوجد إله إلا الله تبارك وتعالى، ولا يستحق أحد أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا، ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، لأن حواء خلقت من ضلع آدم، فخلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر يعني من ضلع آدم ومن غير أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس. فكونه خلق من غير أب فهو آية للناس، ولكن هؤلاء أبوا إلا أن يعبدوه. وهذا إن شاء الله نواصل في الأمثال في القرآن. وقبل أن نختم ننبه على شكوى بلغتني من عند النساء كالعادة، يعني ككل عام وككل وقت. المسألة الأولى أنهم يعني يتكلمون حين الدرس، يتكلمون أنهم يدرس وهم راهم يعملون. اللي راه باغي تهدر ماشي في المسجد، باقي النهار هما يهضروا وعندهم قاعد برا باش يهضروا. أما المسجد فلم يجعل للكلام، المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي بال فيه، قال إنما يعني هذا المسجد هو للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن، أما باش تجي وتقعد تحكي في يدها فمانيش باغي نوصل نقول تقعد في دارك، هذا ما ينبغي. ماذا بينا يجوا للمسجد، ولكن إذا أتوا باش يتعلموا باش يزيدوا في الأجر. دروك يا إلا تجي باش تدي الأجر وترجع والأجر ينقص، هذه صايرها في حنين في صاحبنا تاع عقل علي حكينا عليه في الدنيا، رجع في خفي حنين. هذه دروك راهي جايه تدي الأجر تولي بوالو، ماشي بوالو بل ترجع بالوزن، فما ينبغي هذا. فالنساء إذا أتوا إلى المسجد يدخلوا يصلوا تحية المسجد، يجلسنا ويسمعنا للدرس، هذا من جهة. من جهة أخرى حين الصلاة يعني في من يكون نصلي سواء كان صلاة العشاء أو التراويح، منهن من تأتي بأطفال. إذا جابت الأطفال يعني المرأة اللي تجيب أولادها تقابلها بها، مش يجي وتسمع فيهم، خاصة إذا تعرف أنهم يعني ما يركبوش، اللي تعرف أولادها ما يركبوش كذلك ما نقولوش ما تجيبوش أولادهم، بصح اللي يعرف بلي أولاده ما يركبوش يديرهم حداه، ما يطلقهمش ويخليهم، فإنهم يشوشون على المصلين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل آذانا سامعة لهذه النصيحة، وسنظل نذكر أنفسنا ونذكرهن بذلك حتى إذا أتت المرأة كما ذكرت أو حتى الرجل. إحنا الحمد لله ما عندناش مشكل هنا في المسجد، أما النساء فالله المستعان. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.